بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منه وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في الوصية التاسعة من وصايا رمضان. عنوان وصية اليوم: اخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك للمؤمنين، وهي آية من القرآن الكريم. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي كلا الآيتين أمر بالتواضع، بخفض الجناح، بعدم التكبر، بعدم العجب بالنفس. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرفهم عن آياتي. المتكبرون لا يفلحون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أول معصية عصي الله تعالى بها الكبر والتكبر. إبليس قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف بدي أسجد له؟ لذلك قال سفيان بن عيينة، وهو من التابعين الصالحين، قال: من كانت معصيته من شهوة فرج له التوبة، يعني نظر إلى الحرام أرجو له التوبة. حدثته نفسه فأكل مالا حراما أرجو له التوبة. دعته نفسه إلى اتباع الشهوات أرجو له التوبة. من كانت معصيته من شهوة فرج له التوبة، لأن آدم اشتهى فعصى ثم تاب فتاب الله عليه. ومن كانت معصيته من كبر فاخش عليه الهلكة، لأن إبليس تكبر فعصى فهلك. وقرأ الأستاذ الإمام في صلاة الفجر قصة قارون. قارون تكبر بماله، قال: أوتيت على علم، إنما أوتيت على علم عندي، هذا أنا جامع المال، والله عز وجل أعطاه من الأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني كان عنده خزائن وإلى مفاتيح، إذا منجمع المفاتيح، إذا منجيب 10 رجال عصبة جماعة أولي قوة يحملوا بس المفاتيح، قال بيتعبوا. أنا تقديش معه أموال، لكن عندما تكبر فخسفنا به وبداره الأرض. خطير أمر التكبر. ويكفي المتكبرين ذلا قول الله تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. الله مطلع قرار، فرمان لا يحب المستكبرين. يا رجل تصور ما القيمة التي سيحصل هذا الإنسان إذا الله قال له: أنا ما بحبك. والله لو حصل جاه الدنيا، ملك الدنيا، عز الدنيا، الله عم بيقول له: أنا ما بحبك، يعني أبغضك. يكفيهم ذل أن يقال لهم إنه لا يحب المستكبرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من كبر. حديث أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، الذر النمل الصغير الأسود. قديش كان هو كبير بالدنيا، قديش كان عملاق، قديش كان كينك، يعني هلا في ألفاظ هيك، في هذا ملك السوق، يوم هو بيصدق انه هو ملك السوق، كبير كبير هالقد، يوم الله يوم القيامة بيعامله بالعكس، بيحشره هالقد، قد النملة، قد الصرصور، أصغر من الصرصور. يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر. وأكثر من هيك قال: يطأهم الناس بصبابيطهم، الناس بيدعسوا على رؤوسهم، بأقدامهم الحافية يطأون عليهم. يطأهم الناس لهوانهم على الله. الحديث أخرجه البزار. قريش لما بعث إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منعها من الإيمان الكبر، قالوا يعني أنه الله ما لا يبعث غير واحد يتيم، لا له زنجيل ولا له يعني له العزوة الكبيرة كثير كثير، وشاب يعني ليش هيك يعني ما لا غير يبعثها. قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو الله لا قاله شي واحد هيك له سمعة كبيرة، له اسم كبير، له جاهة عريضة، عنده أموال كثيرة، لكن اتبعنا له شي واحد تاني من مكة أو المدينة، لو القريتين مكة أو المدينة. لولا أنزل هذا القرآن على رجلين، هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم. الله عز وجل جواب: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أنت بدك تقرر فلان بيصير وفلان ما بيصير، هو الله، أنت عبد. ما هو تعريف الكبر؟ أفضل تعريف هو تعريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عرف الكبر في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، يحب يلبس يعني طقم مرتب، جلابية أكابرية، حط هيك جرافي، ركز هيك شعراته، ونعله حسنة. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، إنه هيك الكبر. قال: إن الله جميل يحب الجمال. شوف الإسلام قديش في ذوق وفي لطف وفي جمالية. قال له: لا، مو هذا الكبر، البيت أحلى ما عندك. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر، هلأ هون حيعرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفع الحق، إنكار الحق، بينك وبينه خصومة، يتبين لك الحق 100% أن الحق له وعليك بيدفع الحق. أخي أنا هيك بدي سام، هذا أنت متكبر. يتبين له الحق، تخاصم هو وزوجته، الحق عليه 100%، وتبين له بلف هيك من أفى الطاولة عشان يعني يمين ويسار، بيسلك طرق ملتوية مشان انه لا انا رجال، كل انت ما بتنزل على الارض، وبصير صدامات والعوائل بتختلف وشجارات، وبينزلوا لعند الناس وبتنفضح اسرار البيت، بس مشان هو يضلوا متكبر. خلاص قول انا اخطأت، بتنحل بدقيقة الشغلين، والله يرضى عليك لا تأخذينا، والمرأة سهلة يعني لينة ترضى يعني، بس لأنه هو يريد أن يبقى متكبرا يفضح نفسه يفضح عائلته، وبتوصل الأخبار لعند الجيران، وبعدين بتوصل للبناية الثانية، وبعدين للحارة الثانية، بعدين بيخبروا فيه بجوز ينزلوا على المحاكم، والقضية أنه بعد 6 أشهر بيرجعوا لبعضهم. يعني المزعج أنه بيرجعوا لبعضهم، ليه؟ هذا ذل الله عم بيذله لهذا الرجل، لأنه متكبر فضح نفسه بعدين رجع من أول قبل 6 أشهر. خليك أنت وزوجتك مستورين، صلى الله على المرسلين. الكبر بطر الحق، يعني دفع الحق وإنكار الحق. يا أخي ما تأتي إلى مجالس العلم أنا بدي أتعلم لو تعرف أنا شو يا رجل، لا تضطر الحق مجلس العلم الملائكة تحف به. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج مرة إلى مسجده الشريف فشاهد حلقة من أصحابه يتعلمون العلم، عم يذاكروا العلم، وحلقة ثانية عم يدعو الله عز وجل. فقال: أما هؤلاء اللي عم يدعوا ويقروا القرآن ويذكروا، أما هؤلاء فيسألون الله تعالى، فإن شاء أعطاهم وإن شاء ردهم، وأما هؤلاء فيطلبون العلم، وإنما بعثت معلما. وراح قعد بالحلقة بالدرس وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال له أنا النبي تبعكم روح من وشي، أنتوا تعول عندي، خلاص راح قعد. ما تجي على مجلس العلم، في ناس يمنعهم من حضور مجلس العلم يقول لك أنا بدي أحضر مجلس العلم، هلأ هيك بعد هالكبرة جبه حمراء. نيالك الصالحون يتمنون أن يموتوا في مجالس العلم، منية منية طيلة حياتهم، دعاء ورجاء أنه يا رب أنا موت أنا بمجلس العلم عم بسمع أو عم بحكي، منيته. قالوا يقولون: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نموت على فرشنا. هذول الأولياء والصالحين معاهدين النبي صلى الله عليه وسلم ما يموتوا على الفرشة. هلأ نحن كثير منا طلع على العمرة وزار سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أو على الحج، طيب أنت وقفت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت له؟ ماذا قال لك؟ في ناس يقفون فيتكلمون ويكلمون. فهدول الصالحين في كتاب اسمه العهود المحمدية عاهدوا رسول الله، قالوا: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نموت على فرشنا، ما نموت على الفرشة. وين بدك تموت؟ يا بالمحراب، يا بمجلس العلم، يا بالإصلاح بين اثنين، يا في ساحة الجهاد في سبيل الله، هذا جهاد وهذا جهاد، المهم ما يموت على الفرشة. قال: فإن لم تحصل لنا المباشرة حصلت لنا النية، يعني سبب من الأسباب ما صح له، يعني مرض مرضى شديدة أخذوه إلى المشفى فمات في المشفى على الفرشة على السرير، إن لم تحصل لنا المباشرة حصلت لنا النية، أنه أنا يا رب ناوي أنه موت أنا في جهاد الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله، في جهاد الإصلاح بين الخلق. فما تيجي تحضر درس أخي هلأ أنا بعد ما كبرت قايم أحضر دروس؟ نعم الآن، يعني البعيدون عن الله عز وجل الآن يقتربون. واحد ثاني: ما تيجي تحضر درس أخي؟ أنا معي مرة أجاني شاب هو بنته صغير يعني مو كثير كبير عمره، يمكن هيك أنا قدرت شي 22 سنة، هو مارق مرور يعني على المسجد اللي كنت في الدرس، سمع هيك كلمتين يمكن من آخر الدرس، استنى لما طلعت قال لي: أستاذ أنا معي دكتوراه في الاقتصاد. قال له: أهلا وسهلا. اللي ما بصير تقوله رمضان، هذا رمضان اسم من أسماء الله. أنا حسيته يعني كثير كبير، كثير كثير. بقى أنا بدي بنشره. قلت له أنت ما بتفهم شيء بطب الأسنان. طلع فيني. قلت له أنا طبيب أسنان ما بفهم شيء بالاقتصاد. أنت معك دكتوراه بالاقتصاد بس ما لك علاقة بأمور الشرع لتقول بيصير أو ما بيصير. ممكن تسأل. هو يقول لأنه رمضان اسم من أسماء الله تعالى، فإذا بتقول جاء رمضان ذهب رمضان يعني كأنه فيه شرك أو يعني كفر. شو جاء الله ذهب الله بقى هيك لطي يعني شوي. قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث في البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بالبخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان، يعني النبي عم بيقول رمضان رمضان رمضان. قلت له هلأ أنت الله يعطيك العافية هالكلمة اللي عم تقولها منيحة وأنت دليل يعني غيرتك على الدين. صرت يقول بشيلة يعني دليل غيرتك على الدين. صح نحن لازم ننزه رب العالمين، بس هذا الحديث اللي رمضان اسمه من أسماء الله موضوع. هو قاري له شي حديث موضوع يعني وجاي بده يمشي على هالخلائق. قلت له موضوع، لا بيصير نقول رمضان وبيصير نقول شهر رمضان. المهم لا يمنعنك من طلب الحق يعني الكبر. معلش معك دكتوراه بالاقتصاد، بعدين طلع معه مو معه دكتوراه، هو راح ليدرس دكتوراه بمصر سنة واحدة. لأنه أنا شفته صغير عند دكتوراه بده يكون عمره شي 30 سنة مثلا. حسيته ما صاير. قلت له أنت هلا معك دكتوراه بالاقتصاد، بدي والله أتعلم منك تعريف علم الاقتصاد لأنه في عندي خطفة عن هالموضوع. قال لي أنا رحت لساوي دكتوراه بمصر بس رجعت درس سنة واحدة ورجع. طيب على كل معنيش أنا معي دكتوراه بالاقتصاد، هذا لا يمنعني أنه أنا جاهل بالشرع إذا كنت جاهل يعني. هلا إذا أنا صار معي دكتوراه بالزراعة مو معناته صرت فهمان كل شيء بالكرة الأرضية. أنا متخصص بالزراعة، وحتى إذا معي دكتوراه بالزراعة بيكون باتجاه معين يعني. هلا زمن الاختصاص فيعني بجهة معينة أنا أفهم، أما باقي الأمور ممكن تغيب عني أشياء كثيرة. الإمام الشافعي يقول رضي الله عنه، شوف التواضع، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي. الشافعي يقول كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كل ما عم بتعلم أكثر عم بحس على قديش أنا جاهل كثير. لذلك عادة الكبير، الكبير كثير كثير بيتواضع لأنه كبير هو. الصغير كثير كثير كثير بيتكبر عشان يطاول الثانيين عشان يشوفوه. هلا المرأة القصيرة تلبس كندر كعب عالي لأنه هي قصيرة، أما الطويلة ما مضطرة تلبس طاول حدا، هي طويلة. العالي الكبير ما مضطر يتكبر، بالعكس بيجوز ينحني شوي مشان يحكي مع الآخرين. أما القصير الصغير تحت هو مضطر يعلي حاله ينطوط هيك مشان أنا هنا. قال ذكروا أن رجلا من العباد رأى في المنام قائلا يقول له، عابد من العباد قائلا يقول له فلان الإسكافي خير منك. هو عابد وشاف بالمنام فلان الإسكافي خير منك. قال فذهب إليه فسأله ماذا يعمل، يعني شو له أعمال صالحات عشان يتعلم منه يعني هو خير منه. ما ذكر له شوية صلاة شوية صوم، شوية ذكر، بيحضر له درس علم، شاف حاله يعني شاف الأعمال مو كتير كبيرة. قال فعاد إلى بيته، قال بجوز مو ظابط هالمنام. فرد في اليوم الثاني في المنام ورأى نفس الرؤية، وقالوا له عد إليه وقل له من أي شيء صفرة وجهك؟ إيش هيك بصفر وشك؟ ثاني يوم رد رجع عنده، قال له من أي شيء صفرة وجهك؟ فقال ما رأيت مسلما إلا وظننته خيرا مني، ما رأيت مسلما إلا وظننته خيرا مني. فقيل له بهذا ارتفع. بهالحديث الداخلي في النفس ارتفع. والواقع العملي أيها الإخوة يقول هيك، تعرفت على موظف في المالية، هذا موظف بسيط كثير وعباداته بسيطة كثير، مش بهذا بس أنا لا أشك بأنه ولي من أولياء الله، ما بيجي مراجع هذا الموظف إلا بيقوم بيخدمه يعني بكل طاقته، الشيء اللي هو مطلوب منه يعمله، الشيء اللي مو مطلوب ما دام عنده فراغ بيقوم، شيء بينط لفوق، شيء بيطلع طابق اللي أعلى، شيء بينزل طابق منخفض، شيء بيروح هيك، شيء بيروح هيك. وسبحان الله، الله عز وجل قديش عم يعلي من مقام هذا الرجل مع أنه بسيط كثير كثير. مرة قلت له لك والله أنت شوف يعني تتعب هيك، قال لي أستاذ والله أنا بعتقد الدون كلهم أحسن مني، الناس كلهم أحسن مني، بركي بحسنتهم الله أنا بيغفر لي وبيتولاني. صدق تشعر الله عم بيعزه هذا الرجل، كان ساكن بيت براس الجبل هون في خالد، بس فوق ممكن حق بيته 400,000 أو 300 كمان، باع البيت ربح 50,000، اشترى بيت تبع 400، رد باعه ربح 100,000 500، رد باعه 700 ربح 200، راح اشترى بضاحية الأسد بهذيك الاتجاه. هلأ عم بطمن عليه من شي شهر، شو قال هلأ والله عم يبيع بيته وطالب فيه 1.5 مليون، 300,000 350 صاروا 1.5 مليون على قد عم يشتري، وكل ما بيشتري شروة بتربح ربحة الله مولاها، عم يخدم العباد ويعتقد أنهم خير منهم. أهل التربية الروحية قالوا المريد أو السالك أو التلميذ الذي يرجو الخير إذا خرج من بيته يرى كل شيء يراه خيرا منه. يعني إذا طلع الشجرة يقول والله الشجرة أحسن مني، عم تسبح الله عز وجل أنا دائما، أما هو عم يغفل عن التسبيح. مؤذن جامع يونس آغا، رجل كبير هو مسن، بيجوا مرات بيسلموا عليه الأولاد الصغار أو الكبار، يعني كل ما بيسلم عليه ولد صغير هو كبير يعني في سن شي 70 سنة 60 65، والولد صغير يعني يليق بمثل هذا الولد أن يقبل يد هذا الكبير المسن، بيجي الولد بده يبص إيده، بيقوم هو هذا اللي بعمر الجد بيبص إيد الولد الصغير. مرة قال لي يا أستاذ هدول ما عندهم ذنوب، أنا لازم بسلون إيدهم، طاهرين دون، أما نحن الله يغفر لنا عاملين الذنوب. شوف شو هالحديث الداخلي. في واحد مرات بيكون محشى ذنوب ويتكبر على الخلق، إذا رأى شجرة بيقول هي أحسن مني، عم سبح الله عز وجل أنا عم بنسى. إذا رأى محافظ على الصلوات في المسجد بيقول بينه وبين حاله هذا خير مني، ملتزم بصلواته في المسجد أنا عم أقصر مرات. وإذا لقى واحد مقصر شوي بيقول لعله عند الله خير مني، ما علم الذي أعلمه، أنا بعرف كثير شغلات منيحة وما عم ساويها، هذا ما له عرفان، يعني عذره أنه ما له عرفان، أما أنا عرفان وعم بخطئ. الآن قالوا آفة الكبر على 3 درجات، يعني اللي بيتكبر في له 3 درجات في الكبر. الدرجة الأولى أن يكون الكبر مستقرا في القلب، هيك هو بقرارة نفسه شايف حاله أحسن من كل اللي قاعدين، ما بيحكي شيء، ما بيتصرف شيء، بس من جوا هو إنه أنا أحسن منكم كلكم، هذا كبر. درجة ثانية أن يظهر الكبر بأفعاله، ما بيرضى يقعد وين من كان، يعني فات على عرس مثلا، في كرسي هون تفضل، بعد هيك قوم قوم، هذا أنا هون بدي أقعد. فات لزيارة لعند أقاربه، يا أخي المجلس سلام، يعني مثلا حاطين إفطار والطاولة قاعدين الناس عليها، بده يلبك كل هالخلائق، قوم من هون يا قوم، بعد هيك أنا هذا قوم بدي أقعد. هالتكبر بأفعاله. وإذا واحد قصر شوي بحقه، يعني مرته مثلا قصرت شوي بحقه، يا لطيف بيعمل ثورة في البيت، طيب هذه المرأة يعني تعبانة، معلش هلا ما كثير اعتنت فيك اليوم، ما كثير اعتنت فيك. قال جاء رجل إلى سيدنا عمر يريد أن يشتكي زوجته عن سيدنا عمر، فسمع زوجة عمر، وصل على الباب سمع صوت مرت عمر طالع، ليش هيك؟ ليش مو هيك؟ جبت لنا الأغراض؟ ما جبت الأغراض؟ ما شفت الورقة عطيتك إياها؟ وين الجوز؟ وين الكذا؟ أنت دائما تتأخر عن البيت. هيك سمع مرت عمر عم تقول لعمر، قام حمق قال لحاله الجماعة عم يتخانقوا، روح يا رجال لا تجيب غير يوم. راح عمر يبدو أخبر بأنه في شخص يعني إجا لعندك ومشي. بعد يومين شافه، قال بلغني أنك أنت أجيت لعندي ورحت خير. قال يا أمير المؤمنين أردت أن أشكو زوجتي، بيحكي لك على مرتي مرات بتقصر بحقي، شفت مرتك البركة مو مقصرة. فقال يا رجل إنها طباخة لطعامي، طبخ، حافظة لمالي، مربية لأولادي، وما عليه أن تصرخ قليلا. طلع خلق المخلوق، شو بدها تعمل؟ تجيب الجار يعني تصرخ بشو؟ خلي يعني بدها تصرخ، طيب قصرت شوي بحقك، كتر خيرها، كتر خيرها، عم تدير لك بالك على هالولاد. هلا إذا بدنا نجيب مربية للأولاد تبعك، قديش بدك تحاسبها في الشهر؟ 5000. وإذا بدك تاخذ أواعيك على الكوة، غسيل وكوي بالشهر، 200 ورقة بالشهر، بدك شيء 1000 بالشهر، صاروا 6000. وإذا بدك تجيب طبخاتك كل يوم، تجيب طبخة من مطعم الصحي، شو قديه بكلفة؟ يعني مرة عملت هيك إحصاء، قديش واحدنا مرته بتوفر عليه بالشهر؟ طلع معي 13,000 ليرة. 13,000 ليرة مرتك، يعني لو بدك تجيب من يعمل عمل المرأة بدك تعطيه كل شهر 13,000. طيب عم توفرون عليك هي وساكتة المخلوقة، يا بتعطيها 200 ورقة بالجمعة يا ما عم تعطيك. يعني هلا إذا شي يوم طلع خلقة وحكيت شي كلمة باردة، جيت على البيت أنت ما لقيت الطبخة جاهزة، خلاص يعني ما تعمل فرعون، يعني الله يجزيك خير. قال الثانية، وهذا من الكبر ترى، يعني إذا أي شغلة ناقصة من عندك تصرخ وبالزمجير، هذا كبر، عم تتكبر على هالإنسان. والدرجة الثالثة من الكبر، الدرجة الأولى أن يكون في القلب، الدرجة الثانية أن يكون في الأفعال، الدرجة الثانية الثالثة قال أن يظهر باللسان، بصير بيحكي أنا أحسن من أبو فلان، بيحكي ما بيستحي، يعني بيحكي أنا أبي أحسن من كل آبائكم، نحن عائلتنا أنا من بيت فلان، أنا من عشيرة فلان، أنا من جماعة فلان، أنا المصاري اللي عندي إياها، أنا الجمال اللي عندي إياه، مثل قارون إنما أوتيت على علم عندي. بعدين الله عز وجل قال فخسفنا به وبداره الأرض، تخفض جناحك للمؤمنين. في نهاية هذا الدرس معالجة الكبر، كيف يعني بركي أنا في نفسي لعلي يكون شيء من الكبر، شو بدي ساوي؟ نحن برمضان، يعني رمضان أيها الإخوة بدنا نصوم نعم، بدنا نصلي التراويح نعم، بس بدنا نتحسن درجة في سلوكنا مع الله عز وجل. كبر خطير، هذا داء خطير، ما بتفوت على الجنة بنوم لو صمت ولو صليت. لذلك الصالحون قالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني حتى بيناتنا ترى اللي بيصلي وبيصوم وملاح، إذا تكبر على الآخرين شوفوا أنا صلاتي ما في منه، صومي ما في منه، زكاتي ما في منه، أنتوا عصاة أعوذ بالله، ما بقعد معكم أنا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فالكبر خطير. إذا أنا أشعر بقلبي أنه في كبر بسبب مالي، بسبب جاهي، بسبب عبادتي، ماذا أفعل؟ عليك بثلاثة أدوية، ثلاث أدوية للكبر. واحد، أن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه. أن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه، يعني ببساطة لو أنت أكثر شاب حليوة بيناتنا، لا سمح الله تتعرض لحريق في وشك، وين الجمال؟ وين النضارة؟ خالص. لو كنت أكثر واحد عضلاتك مفتولة بيناتنا، تحمل 10 رجالك بإيديك، جرثومة تدخل إلى الدماغ أو رب على الدماغ، بيصير معك اعتلال عصبي عضلي. محمد علي كلاي، يلي هو محمد علي كلاي، من كثر الضرب مو هدول الملاكمين بيجي الضرب على وشه، معه داء اسمه داء بارتنسون، اعتلال عصبي عضلي. يعني هاد مثلا بده يبعث ايده عشان يجيب علبة المحارم، عوض ما تروح هيك الايد ممكن تروح هيك، ممكن تروح هيك، ممكن تروح هيك، ممكن تروح هيك، وهيك ما بيقدر يحمل كاسة شاي مع صحن شاي يطبقون على بعض. هاي محمد علي كلاي. فإذا كانت عضلاتك مفتولة لا تصير يعني تعلى كثير، شغلتك صغيرة يعني. رجال زقرت زعيم حارس ما بعرف شو، ماشي، محفة صغيرة قد 3-4 حبات ملح بمجرى البول، رمل يعني، بتخليك تبكي تبكي تبكي مظبوط يعني، وانت بتكون زعيم حارس كذا، يعني عيارك كلك 4-5 حبات ملح بقياسهم يعني بمجرى البول، وبصير بتولول من البكي، ما كثير بتكلف يعني. معي مصاري كثير كثير كثير، انا معي مصاري قدكم كلياتكم، قارون معه كان اكثر منك، بلحظه الله خسف فيه، انت انتظر انه يخسف بك اذا كان في عندك كبر. انا صلاتي وعبادتي احسن منكم كلياتكم. ابليس كان طاووس الملائكه، بعدين صار ابليس عليه اللعنة إلى يوم الدين. ما في كبر. أول شيء أن تعرف نفسك وتعرف ربك، خفقات قلبك بإيد ربك، ما لك شيء. لذلك قال الأحنف ابن قيس يقول عجبت لمن خرج من مخرج البول مرتين كيف يتكبر. يعني ذكر أنت منين طالع، يعني شو أصلك؟ مرة يقول أنا عائلتي ونسبي إيه؟ ذكرنا أصلك القريب. عجبت لمن خرج من مخرج البول مرتين كيف يتكبر. قال مرة رجل بسيط كان ماشي في حي، في رجل هيك متكبر ماشي، وكان لما يمشي هذا المتكبر لازم كل الناس يبعده. هذا الدرويش قال لهم أنا ما بدي بعيد ماشي هيك، شافوا هذا ماشي معهم إيه؟ ألا تعرفني؟ كيف تمشي هيك معي؟ قال بلى بعرفك، أنت أولك نطفة قذرة، شو انت نطفل؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة بزأ بإيده قال من مثل هذا خلق الإنسان، بزأ. وآخرك جيفة نتينة، بالآخير بتموت تطلع ريحتك، لذلك بحطوك تحت تراب عشان ما تأنتن وتطلع روايحك علينا. وأنت بينهما تحمل العذرة، العذرة يعني أمعاءك فيها من القاذورات، هذا أنت، أولك نطفة خزرة، آخرك جيفة نتنة، وأنت بينهما تحمل العذرة. ليش تتكبر يعني؟ طيب، إذن الدواء الأول للكبر أن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه. الدواء الثاني أن تصحب المتواضعين. شوفوا شو ما درسنا، برجع الموضوع أنك تصحب الناس الخيرين، تصحب الناس الذاكرين، تصحب الناس المؤمنين، تصحب الناس المنورين، تصحب الناس المتواضعين. الصحبة هي كلمة سر عجيبة، يعني أن تصحب المتواضعين. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول، كان يدعو فيقول كما في السنن الترمذي: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. النبي بيقعد مع المتواضعين، ما بده الناس هيك المتكبرين والمتعجرفين. فالدواء الثاني أن تصحب المتواضعين. الدواء الثالث والأخير أن تسأل الله عز وجل أن يحسن لك أخلاقك وخواطر قلبك، لأنه هو يعينك. إن هذه الأخلاق منائح، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، وإذا أبغض الله عبدا منحه خلقا سيئا. عنوان الدرس كان: واخفض جناحك للمؤمنين. في الختام قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، ما بدون يتكبر، ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.